لأنه وقت بالنسبة لصلاة الظهر أن تفعل في أول وقتها إلا في حالتين. الحالة الأولى في شدة الحر فيشرع أن يبرد بها إلى قرب العصر، فإذا كان مثلا يؤذن العصر في الساعة الثانية والنصف يؤخر إلى الساعة الثانية والثانية وربع، بحيث ننتهي من الصلاة قرب دخول وقت العصر. حتى ولو كان الشخص منفردا، المرأة في بيتها يستحب لها أن تبرد، المنفرد في سفر أو في مكان خارج البلد كمزرعة ونحو، المريض يستحب له أن يبرد. نعم. الموضع الثاني قال لك الغيم، هذا لوروده عن عمر رضي الله تعالى عنه، فإذا كان هناك غيم فيحتمل نزول المطر فتؤخر صلاة الظهر إلى قرب العصر لكي يخرج خروجا واحد، هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح وطلب الأسهل بالخروج لهما معا، وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. فالإبراد يشرع لكل أحد، أما في حال الغيم هذا يشرع لمن يصلي جماعة، أما المرأة في بيتها في حال الغيم فعندها تصلي في أول الوقت، لكن مساجد الجماعات يقولون في حال الغيم يستحب أن تؤخر الصلاة إلى قرب العصر لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى. أما الجمعة فلا يراد بها، لأن الجمعة يستحب التبكير لها من طلوع الشمس، ولو قلنا بأنه يبرد إلى قرب العصر ترتب على ذلك مشقة والضرر لا يدفع بمثله. ويليه أن يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما، ويستمر إلى مصير الفي مثليه بعد في الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس، والصلاة فيه أداء لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر. وقت العصر، العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان، وقت اختيار وقت ضرورة. وقت الاختيار قال لك المؤلف رحمه الله إلى مصير الفي مثليه بعد فيء الزوال، والرأي الثاني أن وقت الاختيار كما هو قول الشافعي يستمر إلى اصفرار الشمس، فإذا اصفرت الشمس خرج وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة، وهذا هو الذي دلله حيث عبد الله بن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال حيث عبد الله بن عمر وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب إذا غربت الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ويسن تعجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى، ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر، ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة سميت جمعا لاجتماع الناس فيها، فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله، ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق وهو البياض. المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الحمرة، بعد أن تسقط الشمس في الأفق تبقى الحمرة في الأفق، فيستمر وقت المغرب إلى مغيب هذه الحمرة. ويقول لك المؤلف يستحب أن تفعل في أول وقتها إلا ليلة مزدلفة للحاج، يعني ليلة مزدلفة للحجاج، لهذا قال لك لمن قصدها محرم. ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق وهو البياض المعترض، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل. جعل المؤلف رحمه الله صلاة العشاء لها وقتان، وقت اختيار إلى ثلث الليل كما جاء في حديث جبريل، وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. والرأي الثاني أن صلاة العشاء ليس لها إلا وقت واحد كما هو قول ابن حزم إلى نصف الليل، وهذا هو الذي دل له حديث عبد الله بن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا أقرب الله أعلم. وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين كره. هذا بالنسبة للجماعة، لكن من يصلي منفردا كالمرأة يستحب لها أن تؤخر صلاة العشاء إلى قرب آخر الوقت، كما تقدم أن آخر وقتها هو نصف الليل، فمن يصلي لوحده ليس مرتبطا في الجماعة يستحب له أن يؤخر، كالمريض والمرأة والمسافر والحارس خارج البلد إلى آخره. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوه، إذا كان هناك مصلحة فلا بأس. ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر لأنه وقت ضرورة، تقدم أن وقتها إلى نصف الليل، فإذا أخرها بعد الثلث لا بأس. ويليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل مطلقا. ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب. الخلاصة في ذلك أن جميع الصلوات يستحب أن تفعل في أول وقتها إلا صلاتين: الصلاة الأولى الظهر في شدة الحر وعلى المذهب أيضا مع الغيب للجماعات، الصلاة الثانية صلاة العشاء يستحب أن تؤخر إلى قرب آخر الوقت، ما عدا ذلك فالسنة أن تفعل في أول وقتها. نعم. ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت، وكذا لو أمره والده به ليصلي به، ويسن لحاقن ونحوه مع ساعة الوقت ما لم يكن احتقانه شديدا حيث يقل بالطمأنينة، فيجب أن يؤخر حتى يتخفف. وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي. فرق بين جماعة الجمعة ووقت الجمعة: وقت الجمعة يدرك بإدراك تكبيرة في الوقت، جماعة الجمعة ما تدرك إلا بركعة. والرأي الثاني أن الوقت والجماعة للجمعة وغير الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، هذا اختيار شيخ الإسلام لحديث أبي هريرة في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد ونظر في الأدلة أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر ويستحب له التأخير حتى يتيقن. يعني إذا غلب على ظنه أن الوقت قد دخل لصنعة كان يعملها أو قراءة يقرأها فإنه يصلي، أو بخبر ثقة متيقن كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه، فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره ويعمل بأذان ثقة عارف. يعني قوله فإن أخبر عن ظن، يعني شخص أخبره عن ظن يقول لك لا يعمل بقوله، إذا كان يمكنه الاجتهاد، وإلا إذا كان لا يمكنه الاجتهاد فإنه يعمل بقوله. فإذا كان لا يمكنه أن يجتهد في معرفة الوقت هنا لا يعمل بقوله، لأن اليقين مقدم على الظن، لكن إذا كان لا يمكنه فإنه يعمل بقوله. نعم. فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب ويعيد فرضه، وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه لأن الأصل براءة ذمته. ويفهم من كلامه أنه إذا صلى بغير اجتهاد فإنه يعيد الصلاة. فإذا صلى باجتهاد كصنعة أو قراءة ونحو ذلك، أو أخبره ثقة بيقين كما تقدم، فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. يعني ثقة بيقين هذا أمر ظاهر، لكن إذا أحرم باجتهاد كصنعة أو قراءة فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتبين أنه صلى في الوقت فصحيح، يتبين أنه صلى خارج الوقت قبل الوقت فصلاته غير صحيحة، لا يتبين له شيء فصلاته صحيحة. ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده، وإن أدرك مكلف من يعني وقتها. قول المؤلف ويعيد الأعمى العاجز مطلقا، مطلقا يعني سواء أخطأ أو أصاب، يعني سواء أخطأ أو أصاب. وقال لك المؤلف رحمه الله إن لم يجد من يقلده، لأن الأعمى هذا فرضه التقليد ولم يوجد، لكن إن كان قادرا على الاستدلال، الأعمى قادر على الاستدلال بقراءة أو صنعة فإنه لا إعادة عليه، لكن إذا كان غير قادر على الاستدلال وصلى ولم يقلد أحدا فيقول لك المؤلف يعيد، لأن فرضه التقليد ولم يوجد أحد يقلده فيقول لك يعيد. وهذا يظهر والله أعلم أنه يعني إذا لم يتبين له شيء يظهر والله أعلم أنه لا إعادة عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن المذهب سواء أخطأ أو أصاب يعيد، لأنه لا بد أن يقلد، ما وجد أحدا يقلده. لكن لو اجتهد الأعمى بقراءة أو صنعة فهذا لا إعادة عليه. نعم. وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدرك الطاهر من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه، وطهرت الحائض أو النفساء قضوها أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. يعني إذا زال شرط الوجوب أو وجد المانع وقد أدرك أول وقت، مثال ذلك امرأة في أول الوقت طاهر قدر تكبيرة الإحرام ثم حاضت، فيقول لك المؤلف إذا طهرت من حيضتها يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. ومثله أيضا كان عاقلا أول وقت قدر تكبيرة ثم جن، فإذا أفاق يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يجب عليه أن يقضي إلا إذا أخر الصلاة حتى تضايق وقتها. المرأة مثلا إذا حاضت في أثناء الوقت لا يجب عليها إذا طهرت من حيضتها أن تقضي إلا إذا أخرت وتضايق وقتها. وقال بأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحضن في أثناء الوقت وما ورد أمرهن بالقضاء. نعم. من صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. يعني هذه المسألة وجد شرط الوجوب أو زال المانع قبل خروج الوقت، يعني قبل أن يخرج وقت العصر طهرت المرأة بقدر تكبيرة فأكثر، فيقول لك المؤلف يجب عليها أن تقضي العصر والظهر، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يجب عليها تقضي إلا العصر التي أدركت وقتها. وكما تقدم أن آخر الوقت كأول الوقت وكالجماعة لا يدرك إلا بإدراك ركعة. المهم إذا زال المانع أو وجد شرط الوجوب قبل خروج الوقت يجب قضاء الصلاة التي أدركت، ما عدا ذلك لا يجب. ويجب فورا ما لم ينضر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت. يعني إذا حضر لصلاة العيد في المصلى ثم تذكر أن عليه فائتة ما يصلي الفائتة، يؤخر صلاة الفائتة حتى تنتهي صلاة العيد. لماذا استثنوا صلاة العيد؟ قالوا لأن الصلاة في مصلى العيد مكروهة، حتى قضاء الفائتة يؤخرها، لأن الصلاة قبل العيد في المصلى هذه مكروهة. نعم. ويسن صلاتها جماعة. نعم صحيح، الجماعة واجبة كما سيأتي إن شاء الله. ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت ولا يسقط بالجهل. ويسقط الترتيب أيضاً بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز. صحيح، الترتيب بين المقضيات الصواب أنه يسقط بواحد من أمور الخمسة. الأول النسيان كما ذكر المؤلف رحمه الله. الثاني إذا خشي خروج وقت الحاضرة، يعني بقي 10 دقائق على خروج وقت الظهر وعنده صلاة الفجر، نقول ابدأ بالظهر لئلا يجتمع عنده فائتتان. الثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو الجهل، والصواب أنه يسقط، يعني يسقط لأن الجهل أخو النسيان في كثير من المواضع. والموضع الرابع رواية الإمام أحمد رحمه الله إذا خشي فوت الجماعة. الموضع الخامس إذا خشي فوت الجمعة. ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. ومنها من شروط الصلاة ستر العورة. يقول لك المؤلف ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز. كما تقدم أن الصلاة يجب أن تفعل في وقتها، حتى وقت الاختيار لا يجوز لك أن تؤخرها، لكن تؤخر للضرورة، تؤخر لغرض صحيح. قال لك المؤلف رحمه الله قال لك يؤخر ويجوز لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها، انتظار رفقة أو جماعة، جماعة للصلاة. والصحيح في ذلك أنه يجب أن يفعل الصلاة في وقتها، ولا يجوز أن يؤخرها لوقت الضرورة حتى ولو كان لانتظار رفقة أو انتظار جماعة. وإنما الضرورة وقت الضرورة في حالتين. الحالة الأولى إذا اضطر إلى التأخير، مثلا احتاج إلى إنقاذ مريض أو نحو ذلك. والحالة الثانية كما تقدم لنا إذا وجد شرط التكليف أو زال المانع في وقت الضرورة تجب الصلاة. زال المانع طهرت الحالة، وجد شرط التكليف يعني عقل المجنون قبل خروج الوقت مقدار تكبيرة أو ركعة على حسب الخلاف. نعم. ومنها من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به. والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة. وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه على ما يأتي تفصيله، فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة بما لا يصف بشرتها أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك. ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه. ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات، ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم، لأنه يعني لو لم يجد ما يستر به عورته إلا هذه الأشياء، البارية مصنوع من البساط، مصنوع من الحصير، فيقول لك ما يجب أن يلفه على بدنه لحصول الضرر، أو الحصير أو الحفرة، يعني يكون يحفر حفرة ويجعل نفسه فيها يستر عورته، أو الطين يضع عليه طينا إلى آخره، أو ماء متكدر، قال لك هذا لا يجب لأنه هذا ليس بسترة. ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما، ولزوج وسيد وزوجة وأمة. وعورة رجل ومن بلغ عشرا وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة وليس من العورة، وابن سبع إلى عشرين الفرجان. وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. العورة على المذهب تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول عورة مغلظة، وهي عورة الأنثى الحرة، الأنثى الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. القسم الثاني عورة مخففة، وهي عورة ابن سبع إلى عشر، عورته الفرجان القبل والدبر. القسم الثالث عورة متوسطة، وهي ما عدا ذلك، عورة من بلغ عشرا ما بين السرة والركبة، عورة الأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة إلى آخره. العورة على المذهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، والأقرب والله أعلم أن يقال بأن العورة تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول عورة مغلظة، وهي عورة الأنثى البالغة سواء كانت حرة أو أمة، كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين كما مذهب أبي حنيفة، الوجه والكفين والقدمين. القسم الثاني عورة مخففة، وهي عورة الذكر عورته ما بين السرة والركبة، من التمييز فما فوق، عورته ما بين السرة والركبة. القسم الثالث عورة متوسطة، وهي عورة الأنثى التي لم تبلغ، فهذه عورتها كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين والرأس، يدخل عندنا الرأس، يعني فرق بين التي بلغت لا بد أن تستر رأسها، والتي لم تبلغ لا يجب أن تستر رأسها. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ إلا بخمار. نعم. وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة، وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص. ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل، وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض ولو بما يعني يصف البشر. يكفي أن يستر عورته كما تقدم، لكن في الفرض لابد إذا كان رجلا أن يستر أحد عاتقيه، وعند جمهور في العلم لا يجب هذا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة. وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع وهو القميص، وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة أي ثوب تلتحف به. وتكره صلاة عن الصحابة عن عائشة وأم سلمة وعمر وابن عمر، لكونها تلتحف بثوب، هذا وارد عن الصحابة عمر وابن عمر لعمر وعائشة وأم سلمة رضي الله عنها جميعا. وتكره صلاتها في نقاب وبرقع، نعم، لعدم مباشرة أعضاء السجود للأرض، إذا كان هناك نقاب أو برقع ما باشرت، لابد كما سيأتينا في مكروهات الصلاة إنه إذا كان الثوب متصلا بالمصلي يكره أن يسجد عليه. نعم. ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل، يعني لا فرق بالنسبة للمرأة بين الفرض والنفل، بخلاف الذكر فإن هناك فرقا بين الفرض والنفل كما تقدم. ففي الفرض يجب أن يستر أحد عاتقيه، النفل لا يجب. ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمد. فهذه إذا انكشف شيء من عورته في أثناء الصلاة فهذا لا يخلو من أقسام. القسم الأول أن يكون متعمدا، هذا تبطل صلاته لما تقدم أن ستر العورة شرط. القسم الثاني كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون المنكشف كثيرا والزمن كثيرا، عرفا الذي انكشف كثير من العورة والزمن كثير تبطل، لأن الظاهر أنه مفرط. القسم الثالث أن يكون الزمن قصيرا لا تبطل. القسم الرابع أن يكون المنكشف قليلا لا تبطل. فالأقسام أربعة. أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد. وكذا إذا صلى في مكان، الكلام على ذلك وعند جمهور أهل العلم لا يعيد، لأن النهي عاد إلى شرط العبادة على وجه لا يختص. لا. وكذا إذا صلى في مكان غصب أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره، لا من حبس في محل غصب. وعند الإمام مالك مختار شيخ الإسلام أنه لا يعيد إذا كان لا يجد، لكن لو صلى في ثوب النجس وهو يجد غيره يعيد، لكن إذا كان لا يجد غيره لا إعادة عليه عند مالك وشيخ الإسلام. لا من حبس في محل غصب أو نجس ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. والصحيح أنه يومئ حتى ولو كانت النجاسة يابسة، سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة يومئ، وهو يصلي ويركع ثم يجلس ويؤمن بالسجود ولا يسجد على النجاسة. ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره وفي حرير ونحوه لعدم غيره. فالفرق بين الغصب والحرير أن الغصب التحريم لحق المخلوق والحرير التحريم لحق الله، إلا إذا علم أن صاحبه يرضى فإنه يصلي فيه. نعم. ولا يصح نفل آبق، ومن وجد كفاية عورته سترها وجوه. صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. نعم. ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لأنهما أفحش، فإن لم يكفيهما وكفى أحدهما فالدبر أولى، لأنه ينفرج في الركوع والسجود إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا. يعني إذا كفت السترة الدبر والمنكب يسترهما. وقول المؤلف صلي جالسا، الصواب أنه يصلي قائما حتى ولو بدأ قبله، لأنه مأمور بالقيام، هو مأمور بالستر فوجد الساتر، مأمور بالقيام تمكن بالقيام. ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائدا أو زائد يسيرا. تقدم الكلام عليه في التيمم. وإن عير سترة لزمه قبولها لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة ولا يلزمه استعارتها. هنا قالوا الهبة ما يلزمه أنه يقبل، لو شخص أعطاه ثوبا وقال استتر به، وهبتك هذا الثوب تستتر به، قال لك ما يجب عليه أنه يقبل ويصلي ولو كان عاريا. في التيمم قالوا إذا وهب له ماء وجب عليه أنه يقبل. ما الفرق هنا بين هذا الباب وباب التيمم؟ الفرق قالوا بأن المنة بالماء أقل، لكن يجب عليه أن يقبل الماء. أما في الثوب المنة أكثر، لأن الماء جرت العادة التبادل فيه والناس شركاء فيه. نعم. ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع بل ينضام بالإماء استحبابا فيهما، أي في القعود والإماء بالركوع والسجود، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. يعني العاري يكون له حالتان، حالة جواز وحالة استحباب. الجواز يجوز، الاستحباب قالك يصلي جالس. ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة. ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم، فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال. فإن وجد المصلي، يعني إذا كان هناك عراة من الرجال والنساء، كان المكان متسع ممكن أن ينفصل الرجال عن النساء وجب، أما إذا كان ضيقا فإن النساء يصلين والرجال يستدبرون النساء، ظهور الرجال إلى ظهور النساء. فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. ويكره في الصلاة السدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. يعني أرد في الإحرام كونك تجعله على عاتقك ولا ترد أحد الطرفين على الطرف الآخر، هذا هو السدل. أما ما جرت العادة بلبسه مثل الشماغ الآن والوترة، جرت العادة بلبسها هكذا يعني يسدلها، هذا لا بأس. ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. ويكره في الصلاة تغطية الصماء، لها تفسيران. تفسير الأول أن يطبع بثوب ليس عليه غيره، يعني عنده الإزار هذا يأخذ طرف الإزار هذا ويطبع به، والإطباع كما فسره المؤلف أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. إذا فعل ذلك القالب أنه تنفرج تبدو عورته، هو الآن أخذ الإزار ولفه عليه ثم أخذ طرفه واطبع به رفعه، فهذا تبدو عورته إما حال القيام أو إذا تحرك في صلاته بدت عورته. والتفسير الثاني لاشتمال الصماء أن يتجلل بالثوب بحيث ما يكون له منافذ كالصخرة الصماء، كلاهما صحيح. ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. نعم. لكن إذا كان هناك سبب كرائحة أو دخان، ومثل ذلك أيضا كما تقدم في الوباء، هذا لا يكره، لأن المكروهات تبيح الحاجات. ويكره فيها كف كمه، أي أن يكفه عن السجود معه، ولفه جذبه، إذا أراد أن يسجد جذب كمه أو جذب ثيابه، ولفه أي لف كمه بلا سبب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا أكف شعرا ولا ثوبا. متفق عليه. أيضا لف الكم يطويه، فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله يكره، إلا إذا كان هناك سبب، يعني مثلا هو يعمل حرفة أو نحو ذلك، فهذا لو أنه صلى وقد لفه للعمل فهذا لا يكره. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وقد شمر إزاره. ويكره فيها شد وسطه كزنار، أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ويكره للمرأة شد وسطها. الزنار بما يشبه شد الزنار، الزنار خيط غليظ تشده النصارى على أوصابه، وعلى هذا لو أخذ قترته عمامته هذه وشد بها وسطه هذا لا يكره، لأنه لا يشبه شد الزنار. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقة، ولا يكره للرجل يحكي تقطيع الجسم، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب، لقوله عليه السلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. متفق عليه. ويجوز الإسبال من غير خيلاء للحاجة. هذا المذهب. والرأي الثاني استدلوا على هذا لأنه وارد عن ابن مسعود. ابن مسعود كان حبش الساقين وكان يرخي إزاره. والرأي الثاني أنه محرم، حديث أبي هريرة في البخاري: ما أسفل من الكعبين ففي النار. ويحرم التصوير، أي على صورة حيوان، لحديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع، وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. يعني مثلا أزيل الرأس هذا لا يكره. والتصوير له صورتان: الصورة الأولى، جمع أو صناعة التماثيل، هذا داخل في التحريم. الصورة الأولى الرسم باليد، يقول يرسم صورة حيوان شيء له روح، هذا محرم، بل هو من كبائر الذنوب. أما التصوير بالآلات هذه، الآلات المتحركة هذه، يظهر ما تظهر. الآلات التصوير الثابت هذا عند الحاجة، إذا احتاج إلى ذلك نحو ذلك فهذا جائز، احتاجه في الأوراق ونحو ذلك. أما إذا كان على سبيل التعظيم مثل التعليق أو الاحتفاظ به للذكرى أو نحو ذلك فهذا لا يجوز. تعظيم الصور باب من أبواب الشرك. ويحرم استعماله، أي المصور، على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر، لا افتراشه وجعله مخدا. يعني استعماله إما أن يكون على سبيل التعظيم مثل التعليق، وإما أن يكون على سبيل الإهانة، وإما أن يكون لا على سبيل التعظيم ولا على سبيل الإهانة. المؤلف استثنى إذا كان على سبيل الإهانة، قال لك هذا لا بأس. والرأي الثاني أن هذا لا يجوز حتى ولو كان على سبيل الإهانة، حتى ولو كان يوطأ مثل الفرش التي توطأ أو ينام عليها، هذا كله لا يجوز. ويدل ذلك حديث عائشة في البخاري في قصة الوسائد، وفيها صورة وهي تهان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت، وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون. فالصواب في ذلك خلاف ما ذكر المؤلف رحمه الله، وأن استعمال المصور لا يجوز في أقسامه الثلاثة. ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي قبل استحالته، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. نعم، والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام أن يسير الذهب لا بأس به في الملابس، يسير الذهب مثلا عندك مشلح، هذا المشلح فيه خيوط ذهب، هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك أن حديث مخرمة رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أقبية فذهب إليه مخرمة لكي يأخذ شيئا من هذه الأقبية، فخرج قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، وقال خبأنا لك هذا يا مخرمة. فقوله مزرر بالذهب هذا يدل على أنه إذا كان يسيرا تابعا هذا جائز، أما إذا كان مفردا مثل خاتم كله ذهب فهذا حرام ولا يجوز. والفضة أوسع، الفضة أوسع من الذهب. نعم. وتحرم ثياب حرير ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور والخناثة دون النساء. يعني لو كان الثوب منسوج من الحرير ومن القطن أو الكتان، فإن كان هذا لا يخلو مثل الحالات، الحالة الأولى أن يكون الحرير أكثر لا يجوز، الحالة الثانية أن يكون الصوف أكثر فهذا جائز، الحالة الثالثة أن يتساوي المذهب يجوز، والذي يظهر أنه لا يجوز تغليبا لجانب الحظر. مثلا عندك ثوب، هذا الثوب هذا في خط حرير 4 أصابع فاقل وخطان من قطن ثم خط حرير خطان من قطن، هنا الصوف أكثر فهذا جائز ولا بأس به، فإن تساوي الخطوط فهذا لا يجوز، الحرير أكثر لا يجوز، الصوف أو القطن ما نسج معه هذا جائز، ولهذا قال لك وما أكثره ظهور. نعم. على الذكور والخناثة دون النساء لبسا بلا حاجة وافتراشا واستنادا وتعليقا وكتابة مهر وستر جدر غير الكعبة المشرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة. لا يعتبر جالسا على الحرير، يعني مثلا عنده فراش من حرير ثم أتى بقطيفة سميكة وجعلها فوق الحرير هذا لا بأس، لأنه لا يعتبر جالسا على الحرير. وقول المؤلف رحمه الله افتراشا إلى الأنثى لا يجوز لها إلا اللبس، أما الافتراش والاستناد والتعليق لا فرق بين الذكر وبين الأنثى، لعموم حديث الحذيفة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه، وحديث علي في مسلم قال نهى صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، فلا فرق، لكن يرخص لها في لبس الحرير لحادث التزين للزوج. لا إذا استويا أي الحرير وما نسج معه ظهورا كما تقدم هذا المذهب. نعم. ولا الخز وهو ما سدي بالإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه. الخز هذه الثياب صنعت من الحرير وغير الحرير، صنعت من الحرير ومن الصوف ولا من القطن، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبسوا الخز، والعلماء يقولون الحرير في الخز مستتر، الحرير في الخز مستتر، فإذا كان كذلك يجوز، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبسوا الخز. أو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب ولو بلا حاجة، أو كان الحرير حشوا لجباب. صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. أو كان الحرير حشوا لجباب أو فرش فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء. يعني حشو لجلباب، مثلا عندك الجبة محشو حرير لا بأس، أو عندك فراش محشو حرير هذا لا بأس، لأنه مستتر لعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة. البطانة مثلا عندك جبة بطانتها حرير هذا قالك لا يجوز. ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل، وتشبه رجل بأنثى في لباس كما تقدم، لأن الملاهي ما يفرق فيها بين الكبير والصغير، فكما أنه يحرم على الكبير يشرب الدخان يحرم على الصغير أيضا، ما في فرق. وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمر بن مسعود وحذيفة. نعم. وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه، يعني ما اختص به الرجال أو ما اختص به النساء يحرم على الجنس الآخر أن يلبسه. أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب 4 أصابع فما دونه، أو كان رقاعا أو 4 أصابع هذا لا بأس، حتى لو كان عدة أعلام، لكن اللي بجنبه يكون 5 أصابع، 4 جائز، 5 جائزة، 4 3 لا يجوز، حتى لو كان فيه عدة أعلام. نعم. أو كان رقاعا أو لبنة رقعة، انشق وضع على رقعة 4 أصابع فأقل جائز، وهذا 4 أصابع بالنسبة للعرض، أما الطول لا حد له. أو كان رقاعا أو لبنة جيب، لبنة جيب توضع عند مدخل العنق هذه بالحرير، لكن لا بد أن تكون 4 أصابع. وهي الزيق وسجف فراء جمع فروة ونحوها مما يسجف، يعني الفروة يوضع على أطرافها حرير 4 أصابع فأقل. فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر 4 أصابع فأقل، لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4. ويباح أيضا كيس مصحف وخياطة به وأزرار. ويكره المعصفر في غير إحرام، ويكره المزعفر للرجال، لأنه عليه السلام نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه. يكره ولا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عمر سبق بالصفرة، وأيضا هذه الكراهة في حق الرجال. ونعرف أن أمر النساء في اللباس والتحلي أوسع من الرجال، فالمرأة ما يكره لها المزعفر، ما يكره لها المعصفر إلى آخره، لكن هذا يكره للرجال، كما أنه يجوز لها الحرير ويحرم على الرجال. نعم. ويكره الأحمر الخالص والمشي الأحمر الخالص للرجال. والمشي بنعل واحدة للنهي كما في الصحيحين، وعدم العدالة، يعني الشارع له مقصد أن الإنسان يكون عدلا حتى بين أعضائه، حتى بين أعضائه ما يمشي برجل بنعل واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليخلعهما أو لينعلهما. وكون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة، وللمرأة زيادة على إلى ذراع. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر حد الإزار ما بين نصف الساق إلى الكعب كما في صحيح مسلم، فأزيد من نصف الساق هذا قال لك المؤلف يكره. وأيضا لا بد أن نفرق بين الإزار وبين الثوب. الثوب إذا رفعته إلى نصف الساق ربما أنه ينشمل أثناء السجود أو أثناء الركوع، فلا يظهر أنك ترفع الثوب إلى نصف الساق، لكن الإزار لو جعلته إلى نصف الساق هنا يكون مشدودا، يكون مشدود، فرق بين الإزار وبين الثوب. فالثياب ما ترفع على نصف الساق، لكن الذي يرفع وجاء به النص كما في حديث ابن عمر هو الإزار ما بين الساق والكعبين. ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة، وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار يصف البشرة، طهر يحرم في الصلاة. ثوب الشهرة أيضا هذا حديث ابن عمر في مسند أحمد سنة بداود: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. هذه عقوبة لا تطمئن على محرم. ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعف عنها بدن المصلي وثوبه وبقعته. قدم التي يعفى عنها أثر الاستجمار بمحله وأيضا يسير الدم بشروطها التي سبق ذكرناها. وعدم حملها لحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله تعالى: وثيابك فطهر. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته، فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته. أو لاقاها، أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه، لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة. يعني سجد ووضع جبهته على النجاسة أو ثوبه وضعه على النجاسة لا تصح، لكن لو كانت النجاسة توازي صدره، يعني أعضاء السجود على شيء طاهر والنجاسة تقابل صدره، لم يمس هذه النجاسة فصلاته صحيحة. وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. لا، ليس حاملا لها ولا مباشر لوجود الحائل الصفيق، لكن لو كان الحائل خفيفا ما صح ذلك، لأنه لأن الخفيف وجوده كعدمه. وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته، وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر. أي لو صلى على سجادة وطرفها نجس، المهم ما دام أنه لم يلاقها في سجوده صلاته صحيحة. إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح، لأنه مستتبع لها فهو كحاملها. وإن كان سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت، لأنه ليس بمستتبع لها. نعم، الصحيح في الصورتين أن الصلاة صحيحة، يعني لو كان معه حبل وهذا الحبل متصل بشيء نجس، فإن كان إذا تحرك يتحرك معه هذا النجس، لو مشى يمشي معه، ولنفرض حيوان ربط كلب معه، وإذا لو تحرك تحرك معه الكلب قال لك ما تصح. لكن إذا كان لا يتحرك بحركته كما مثل المؤلف رحمه الله تعالى، سفينة كبيرة أو حيوان كبير ما يمكن يتحرك بحركته مثل فيل، فهذا قال لك تصح صلاته لأنه ليس مستتبعا للنجاسة. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك. وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعاد. يعني رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري هل النجاسة أصابته قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، الأصل أن الصلاة صحيحة. هذه صورة المسألة، يعني بعد أن صلى شاف عليه نجاسة ولا يدري هل هذه النجاسة وجدت قبل الصلاة ولا وجدت بعد الصلاة، الأصل صحة العبادة. لكن إذا كان يعلم أن ثوبه فيه نجاسة، يعلم أن ثوبه فيه نجاسة لكن جهلها أو نسيها، يعني يعلم أن ثوبه فيه هذا الأذى ولا يدري هل هو نجاسة أو شيء طاهر، هو يعلم قبل الصلاة ثم جهل هل هو نجاسة أو شيء طاهر، ثم تبين له أنه نجاسة قال لك يعيد، فالصورتان، الصورة الأولى، الصورة الأولى شاف الأذى بعد الصلاة لا يدري هل حصل قبل الصلاة أو أثناء الصلاة، الأصل صحة الصلاة. الصورة الثانية الأذى موجود لكن يجهل، ما يدري وش هذا، وصلى وبعد أن انتهى من الصلاة تبين له أنها نجاسة، قال لك يعيد أو نسيها، نعم يعيد. والصحيح كما تقدم ذكرنا القاعدة أن سائر المحظورات لا بد فيها من 4 شروط: الذكر والعلم والاختيار. ومن جبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم. ويفهم من كلامه أنه إذا لم يغطه اللحم أنه يجب عليه ماذا؟ أن يتيمم. وهذا مبني على ماذا؟ مبني على ما تقدم في باب التيمم أنه يتيمم عن النجاسة التي في البدن. ذا المذهب وعند جمهور العلم أنه لا تيمم عن النجاسة. نعم. وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه، وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر أعاده أو لم يعد، لأن ما أبين من حي كميتته وميتة الآدمي طاهرة. وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكات فصلاته معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت. ووصل المرأة شعرها بشعر حرام، ولا بأس بوصله بقرامل، وهو القرامل من الصوف، فكون تصلها بشعر هذا لا يجوز، لكن تصلها بشيء جدائل ضفائر من صوف ولا من قطن هذا لا بأس. لكن الذي يظهر والله أعلم أن يقال فيه تفصيل، إن كان هذا الصوف مشبه للشعر، يشبه الشعر، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه زورا، الزورا الآن موجود. وإن كان لا يشبه الشعر تعرف أنت أنه موصول، فهذا جائز ولا بأس. ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة، وتركها أفضل. ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا، ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليث الباء، ولا يضر قبراني ولا ما دفن بداره، ولا في حش بضم الحاء وفتحها. صحيح أنه لا فرق بين القبر والقبرين ما دام أنه صلى في المقبرة، لا يجوز. ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض، ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيت. وأعطاني إبل واحدها عطن بفتح الطاء وهي المعاطن جمع معطن بكسر الطاء، وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها. ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة. المعاطن الإبل فسرت بتفاسير، منها ما ذكر المؤلف ما تقيم فيه وتأوي إليه، والتفسير الثاني أن معاطن الإبل هي الأماكن التي تردها الإبل بعد أن ترد الماء، أو تقيم فيها الإبل بعد أن ترد الماء. نعم. ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق، ولا في أسطيحتها أي أسطيحة تلك المواضع وسطح نهر. والمنع فيما ذكر تعبدي، لما روى ابن ماجة والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. قول المؤلف رحمه الله تعبدي هذا فيه نظر، ولكن الصحيح أنه معلل. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرح العمدة تكلم عن ذلك. فالصلاة في المقبرة لأن الصلاة بها ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل، الحش هذا بيت الشيطان، وأيضا ذريعة لحصول النجاسة قد يكون متنجسا، مثل أيضا الحمام إلى آخره هذا بيت الشيطان. أعطانا الإبل لأنها جن خلقت من جن، ففي طبعها وخلقتها أو في طبعها وخلقتها شيء من طبع الجن، في النفور والهيجان، فربما يحصل شيء من ذلك. بالنسبة للمكان، المزبلة والمجزرة هذه كانت نجسة، والخلاصة في ذلك أن الصلاة تصح في كل بقعة من بقاع الأرض إلا المقبرة، الحش، الحمام، عطال الإبل، الأماكن النجسة، هذه التي لا تصح. كذلك أيضا السادس سطح المقبرة. ما عدا ذلك الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وتصح الصلاة إليها إلى أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل. وتصح أن الصلاة إلى المقبرة لا يصح، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها. وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب. وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها، وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت، لأنه غير مستدبر لشيء منها. وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها، أي مع استقبال شاخص من الكعبة، فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح، ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب، لأنه غير مستقبل لشيء منها، وقال في التنقيح اختاره الأكثر. وقال في المغني: الأولى أنه لا يشترط، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها. ولهذا الصلاة في الكعبة فرضا أو نفلا صحيحة، لكن إذا صلى في الكعبة هل يجب أن يستقبل شيئا منها أو لا؟ المؤلف ذكر خلاف. ولهذا تصح على أبي قبيس وهو أعلى منها، وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع، قال في الإنصاف، وهو المذهب على ما اصطلحناه. ويستحب نفله في الكعبة بين الاسطوانتين وجاهه إذا دخل لفعله عليه السلام. وإذا لم يتمكن من دخول الكعبة يصلي بالحجر، الحجر من البيت. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما دام أن الجدار مستقيم فهو داخل البيت، إذا بدأ بالإنحناء خرج من البيت. ومنها من شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها، سميت قبلة لإقبال الناس عليها، قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلا تصح الصلاة بدونه أي بدون الاستقبال إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب، وإلا لمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر مباح طويل أو قصير. يعني سواء كان كما تقدم عند أبي حنيفة الرخص متعلقة بجنس السفر لا بنوع السفر، فسواء كان السفر مباحا أو غير مباح يصح أن يتنفل إذا على راحلته. نعم. إذا كان يقصد جهة معينة فله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به، ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها، أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه، ويركع ويسجد إن أمكن بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض. نعم. وأيضا قوله يلزمه الافتتاح، افتتاح الصلاة إلى القبلة، الرأي الثاني أنه لا يلزمه، لا يلزمه، والذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته لم يذكروا شيئا من ذلك، مثل ابن عمر، أنس، عامر بن ربيعة، لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة عند الافتتاح، وما جاء في ذلك فهو ضعيف لا يثبت. وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته، وإلا لمسافر ماشٍ قياساً على الراكب، ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها أي إلى القبلة، لتيسر ذلك عليه. الصحيح أن الماشي كالراكب يفتتح الصلاة جهة سيره ولا يلزم الاستقبال القبلة لا في حال الافتتاح ولا في حال الركوع أو السجود. وإن داس النجاسة عمدا بطلت وإن داسها مركوبه فلا، لأنه لم يلامس النجاسة، لكن الماشي إذا داسها متعمدا بطلت صلاة. وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت. يعني إن لم يعذر من عدلت به دابته، يعني المصلي على الدابة تكون قبلته جهة سيره، فلو أن الدابة انحرفت ويتمكن من ردها لكن ما رده، هنا غير معذور تبطل صلاته، هو الآن جهة سيره إلى هذه الجهة وراكب الدابة، ثم إن الدابة انحرفت ويمكنه أن يردها لجهة سيره لكن ما ردها، هذا غير معذور تبطل عليه صلاة. كذلك أيضا أو عدل إلى غير جهة سيره، هذه جهة سيره لف يمين أو شمال تبطل صلاته، لأن القبلة تكون هي جهة السير. أو عذر وطال عدوله عرفا، يعني معذور ما تمكن من ردها حتى طال الوقت ويحاول فيها لكي يوجهها إلى جهة سيره لكن طال عليه، يقول لك تبطل عليه صلاته. وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج من شيء، يعني من أمكنه المعاينة يعني في المسجد الحرام يمكنه المعاينة، هذا واحد. أو الخبر عن يقين كمن نشأ بمكة بحيث يمكنه اليقين، يعرف القبلة هنا لكونه نشأ في مكة وتربى فيها، هذا يقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يستقبل العين ولا يجوز له أن يستقبل الجهة. فإذا كان يمكنه المعاينة الكعبة في المسجد الحرام، يمكن أن يعاين الكعبة، يجب أن يستقبل عين الكعبة. أو نشأ بمكة بحيث يعرف جهة القبلة كاليقين عنده، هذا لا بد من العين. إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول، يعني لو صلى في البدروم أو الخلوة، صلى في الخلوة أو صلى على السطح كله يقول لك لا يضر. وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة. ولا فرق بين مسجده وبقية المساجد، إذا كان لا يمكنه، إذا كان غير قريب كما تقدم الذي يجب عليه أن يعاين، الذي يجب عليه أن يصلي إلى عين الكعبة، واحد من أمرين: الأمر الأول من يمكنه معاينة الكعبة، الأمر الثاني من نشأ بمكة بحيث يمكنه التيقن، ما عدا ذلك يجب عليه الجهة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وكذلك وارد عن الصحابة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهنا القبلة هنا تصلي إلى هذه الجهة، انحرفت يمين يسار، ما دمت أنك في الجهة ما بين الجهتين فصلاتك صحيحة. نعم. فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، لأن اتفاقه تقدم إذا أخبره ثقة بيقين تقدم كما لو كان ناشئا بمكة بحيث يمكنه اليقين فأخبره يجب أن يأخذ بقوله. نعم. وجد محاريب إسلامية عمل بها، لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف. وقوله محاريب إسلامية يخرج محاريب النصارى، وإن كانت محاريب النصارى إلى جهة المشرق يقول لك لا يعتد بها. ويستدل عليها في السفر بالقطب وهو أثبت أدلتها، لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، وهو نجم خفي شمالي وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى، في أحد طرفيها الجدي والآخر الفرقدان، يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الأيسر بمصر. ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما، أي منازل الشمس والقمر، تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب. ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمة ويقلد إن ضاق الوقت. تعلم أدلة الوقت الصحيح أنه فرض كفاية في حاجة الناس إلى ذلك. تعلم أيضا أدلة القبلة فرض كفاية. والفقهاء يذكرون أدلة كثيرة استدلوا بها على القبلة، أدلة أفقية وأدلة أرضية. الأدلة الأفقية مثل الشمس والقمر، منازل الشمس والقمر والنجوم إلى آخره يستدلون بها. وأدلة أرضية مثل وجوه الجبال ومصاب الأنهار والرياح، هذه كلها يستدلون بها. واليوم وجدها الآن، وجدت الآلات التي تفيد الظن. وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه، ولا يقتدي به، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر ويتبع المقلد. والرأي الثاني، هذا ما ذهب إليه المؤلف وقول أكثر أهل العلم، الرأي الثاني أنه يتبع. يعني من هو المجتهد في باب القبلة؟ المجتهد في باب القبلة هو الذي يعرف أدلة القبلة ويعرف كيف يستدل بهذه الأدلة على القبلة. ليس المجتهد هو الذي يتحرى يقول لك لعله هنا لعله هنا، لا، يعرف الشمس والقمر ومنازل الشمس والقمر وكيف يستدل بها، فهو يعرف أدلة القبلة ويعرف كيف يستدل. فإذا اختلف اثنان كل منهما يعرف أدلة القبلة، هل يجوز لأحدهما أن يتبع الآخر؟ قال لك المؤلف لا، والرأي الثاني أنه جائز، لأنه يعتقد صحة صلاته، ما دام أنه يعتقد صحة صلاته صح أن يتبع. ويتبع المقلد لجهل أو عمى أو ثقهما، أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحليا. المقلد هنا الذي يعرف أدلة، لا يعرف أدلة القبلة ولا يعرف كيف يستدل بها. ويتبع المقلد لجهل أو عمى أو ثقهما، أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده، لأن الصواب إليه أقرب، فإن تساويا خير. وإذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما. ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه، ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد، قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده، فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده. يظهر أنه إن أصاب، إن أصاب القبلة صحت صلاته حتى وإن لم يجتهد، إذا كان ممن يحسن الاجتهاد، أو إذا كان لا يحسن الاجتهاد وجد مجتهدا يقلده، فما دام أنه أصاب يظهر الله أعلم أن صلاته تصح لتحقق الشرط في حقه، لكن يبقى أنه يأثم. فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة. وإن صلى بصير حضرا فأخطأ، أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعادا. نعم، قال المؤلف رحمه الله وإن صلى بصير حضرا فأخطأ. البصير لا يخلو من أمرين، يعني في الحضر لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون من أهل الاجتهاد ويجتهد، فالمذهب حتى ولو اجتهد، يعني حتى ولو كان من أهل الاجتهاد واجتهد فأخطأ، قالوا بأن صلاته لا تصح، لأن الحضر عندهم ليس محل اجتهاد، لإمكانه أن يسأل، والرأي الثاني أن الحظر محل الاجتهاد ما دام أنه يعرف الأدلة ويمكن يستدل بها، فإذا اجتهد فإن صلاته صحيحة حتى ولو أخطأ. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا، ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه يعني هذا قولك وصلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعاد، ويصلى بصير حضرا إلى آخره. كما تقدم أن البصير إن كان من أهل الاجتهاد فاجتهد صلاته صحيحة، إذا كان ليس من أهل الاجتهاد وأخطأ القبلة فإن صلاته لا تصح. قال أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة عادة، إذا أمكنه أن يستدل كما تقدم ولم يستدل، يعني بإمكانه أن يلمس المحاريب الأعمى في الحضر أو بإمكانه أن يسأل الثقة إلى آخره ولم يفعل، فإنه يعيد لأنه مفرد. ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني، ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. والصحيح أنه لا حاجة أن يجدد المجتهد الاجتهاد مرة ثانية، إذا اجتهد يصلي ما لم يكن هناك سبب يقتضي تغيير الاجتهاد، إذا لم يكن هناك سبب يقتضي تغيير الاجتهاد فإنه يبقى على اجتهاده. يعني على كلام المؤلف لكل صلاة لا بد أن يجتهد، الصواب أنه لا حاجة لهذا ما دام ليس هناك سبب يقتضي أن ينظر في اجتهاده مرة أخرى، لكن لو كان هناك سبب وشك في اجتهاده الأول أو أحد أخبره بأن قبلته خطأ إلى آخره فهذا يجب أن يعيد الاجتهاد. نعم. ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله، وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. ومنها أي يعني ومن المسافر لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون بها الاجتهاد فهذا يجتهد، الحالة الثانية أن لا يكون بها الاجتهاد فهذا يجب عليه أن يقصد المحاريب يقصد المساجد إلا إذا كانت بعيدة عرفا فيصلي. ومنها من شروط الصلاة النية وبها تمت الشروط، وهي لغة القصد وهو عزم القلب على الشيء، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب والتلفظ بها ليس بشرط، إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يشترط في الفرض. يقول لك المؤلف يجب تجب نية التعيين، والرأي الثاني أن نية التعيين ليست واجبة، يكفي أن ينوي الصلاة التي حضر وقتها، فلا يجب أنه ينوي أنها صلاة العشاء أو أنها صلاة المغرب، بل الصلاة التي حضر وقتها يكفي. ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه، ولا في الأداء ولا في القضاء نيتهما، لأن التعيين يغني عن ذلك، ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه. ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى. نية الفرضية، نية القضاء، نية النفل، نية الإعادة، هذه كلها لا تعتبر، وإنما الذي يعتبر نية التعيين. تقدم أيضا أن نية التعيين ليست معتبرة، ويكفي أن ينوي الصلاة التي حضر وقتها. ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات ولا عدد الركعات. ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه، وينوي مع التحريم لتكون النية مقارنة للعبادة وله تقديمها أي النية عليها أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا إن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤدات والراتبة ما لم يفسخها. النية لها حالتان، الحالة الأولى حالة استحباب، وذلك أن ينوي مع التحريم مع تكبيرة الإحرام. الحالة الثانية حالة جواز، وهي أن تتقدم العبادة بزمن يسير. وعلى هذا إذا تقدمت بزمن طويل فإنه لا يصح، لا بد أن يجدد النية مرة أخرى. وعند شيخ الإسلام تصح النية حتى ولو تقدمت بزمن طويل ما دام أنه لم يفسخ نيته، لم يبطل نيته. نعم. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت، لأن استدامة النية شرط، ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما. وكذا لو علقها، إن قطعها بطلت، يعني نوى أن يصلي ثم قطع النية لا يريد أن يصلي. إذا تردد هل يقطع، هل يبطل صلاته أو لا، هل يخرج أو لا؟ يقول لك المؤلف تبطل نيته، تبطل صلاته. والصواب في ذلك أنه لا تبطل صلاته، لأن أصل النية لا يزال باقيا. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأن أدعه من طول قيامي عليه الصلاة والسلام. فلا تبطل النية إلا إذا قطعها فسقها جزم بذلك. نعم. وكذا لو علقه على شرط، لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، وإذا شك فيها في النية أو التحريمة استأنفها، وإن ذكر قبل قطعها. قل المؤلف رحمه الله تعالى وكذا لو علقه على شرط، يعني مثلا لو قال إن جاء فلان خرجت من صلاتي، فيقول لك المؤلف تبطل عليه نيته. لا إن عزم على فعل محظور، يعني عزم على أن يتكلم في الصلاة لكن ما تكلم، قال لك لا تبطل النية. نعم. وإذا شك فيها في النية أو التحريمة استأنفها، وإن ذكر قبل قطعها، فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، وإن عمل مع الشك عملا استأنف. تقدم هذا، إذا شك في النية أو التحريم استأنفها. تقدم الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول يحرم الخروج من الصلاة للشك في النية، للعلم أنه ما دخل إلا بنية، لأنه النية هي مجرد الهم، مجرد أنك هممت بفعل الصلاة هذه هي النية. أما كونه يقول لك المؤلف إذا شك في النية أو شك في التحريم تكبيرة الإحرام، شك هل هو كبر أو لم يكبر إلى آخره، يقول لك يستأذن يبدأ الصلاة من جديد. الصواب في ذلك أن صلاته صحيحة، للعلم أنه ما دخل إلا بنية ولا دخل إلا بتكبيرة إحرام. وبعد الفراغ لا أثر للشك، وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح، لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، ويتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى. إذا قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، هو أحرم صلاة الظهر ثم قلبها نافلة، لأن الصلاة اشتملت على نيتين، نية الإطلاق ونية التعيين، هو أبطل نية التعيين، بقيت نية الإطلاق. تعيين الفرض أبطل الفرض، بقيت نية الإطلاق نية الصلاة. لكن بشرط أن لا يترتب على ذلك ترك واجب، مثل المأموم. المأموم لو كان يصلي ثم قلب فرضه إلى نافلة، إذا كان سيؤدي هذا لترك الجماعة لا يجوز. وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطلا، لأنه قطع نية الأولى ولم ينوي الثانية من أوله، وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح. وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. انتقل بنيته من فرض إلى فرض، أو نقول أحسن من معين إلى معين، فيقول لك يبطلان. يبطلان لأن الأول قطع نيته والثاني لم ينوه من أوله. نعم. ويجب للجماعة نية الإمامة للإمام ونية المأموم الائتمام، لأن الجماعة. وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن، يعني صلى الظهر على أنه عليه فائتة بالأمس، ثم تبين أنه ليس عليه فائتة وأن صلاته صحيحة، تكون نفلا. أو كبر قبل دخول الوقت، تنقلب صلاته نافلة. لا. ويجب للجماعة نية الإمامة للإمام ونية المأموم الائتمام، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا رجلا كان المأموم أو امرأة. وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما، كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه، أو شك في كونه إماما أو مأموما، ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم. هنا قال لك المؤلف رحمه الله: ويجب للجماعة نية الإمامة للإمام ونية المأموم الائتمام. يعني عند صلاة الجماعة يجب أن ينوي الإمام أنه إمام، وينوي المأموم أنه مأموم، وهذا يترتب عليه مسائل. هذا الوجوب يترتب عليه مسائل كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا قال لك: وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما. يعني هذا يعتقد أنه إمام وهذا يعتقد أنه إمام، أو هذا يعتقد أنه مأموم وهذا يعتقد أنه مأموم، قال لك لا يصح. قال: كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه، يعني نوى إمامة الأم لا تصح إمامته، وقال لك لا يصح. أو نوى إمامة المرأة بالرجل، قال لك لا يصح. أو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه، أو شك في كونه إماما أو مأموما، لا يدري هل هو إمام أو مأموم هذا الرجل، قال لك لا يصح. لابد أن يجزم أنه إمام، أو يجزم أنه لابد أن يجزم أنه إمام لكي يقتدي به. كما تقدم تجب نية الإمامة ونية الائتمام. نعم. ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم، ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه. وإن نوى زيد الائتمام بعمر، وإن نوى زيد الائتمام بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده. لا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم، ليس بشرط أن يعين أنه يأتم بعمر أو زيد، لا يشترط تعيينه، فيصح أن يأتم بهذا الإمام. وقال المؤلف رحمه الله: ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه. ظاهر. وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكة، يعني أحرم ونوى أنه إمام يظن أن هناك من سيحرم معه، لكن لو شك هل يحضر أو لا يحضر قال لك لا يصح. وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة. يعني هذا مما يرتب على ما تقدم ذكره، وهو أنه تجب نية الإمامة للإمام، نية الائتمام للمأموم. وعلى هذا لو نوى المنفرد الائتمام انتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما، قال لك لا يصح. وأوسع الناس في هذا هم الشافعية، الشافعية مثل هذه المسائل يتوسعون فيها. وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلة، كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة، ومقتضاه أنه يصح في النفل. يعني لو انتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما، من كونه مأموما إلى كونه إماما لا يصح، لأنه لا بد من نية الإمامة في أول الصلاة. ومقتضاه أنه يصح في النفل، وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما، لأنه عليه السلام قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل، لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء، وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. الصواب في ذلك أنه يصح في الفرض وفي النفل، يعني لو لم ينوي الإمامة في أول الصلاة، نوى الانفراد ثم انتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما، أو من كونه مأموما إلى كونه إماما، أو من كونه إماما إلى كونه مأموما، أو من كونه مأموما إلى كونه إماما، أو من كونه إماما إلى كونه منفردا عند الحاجة والعذر، أو من كونه مأموما إلى كونه منفردا عند الحاجة، هذا كله جائز. وهذه الانتقالات كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس وحديث جابر رضي الله تعالى عن الجميع. وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام، بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه، ولعذر صحت، فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، فلا استخلاف، أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث. ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. وعند الشافعية أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام، وحينئذ يستخلف الإمام أو أن المأمومين يستخلفون من يتم بهم الصلاة. نعم. وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته، وبنى على صلاة نائبه، وعاد الإمام النائب مؤتما صح، لأن أبا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى به، متفق عليه. وإن سبق إثنان، نعم، أحرم إمام الحي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائبه، يعني إمام الحي حصل له عذر وتقدم شخص صلى بالناس، زال عذر الإمام، فله أن يكمل الصلاة بالمأمومين ويؤخر النائب. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله حتى ولو أدى أكثر من ركعة، قد يكون صلى ركعتين، قد يكون صلى ركعة، قد يكون صلى ركعتين، فإذا جاء الإمام الراتب له أن يؤخر النائب ويكمل بهم الصلاة، وإذا أكمل بهم الصلاة يجلسون يستمرون جالسين حتى يكمل صلاته، لأنه قد سبق الإمام، سبق بركعة بركعتين. والرأي الثاني رأي ثاني أنه لا بأس أن الإمام الحي الإمام الراتب يكمل الصلاة بالمأمومين بمن ابتدأ بهم نائبه بشرط ألا يكون سبق بركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لحاجته مع المغيرة بن شعبة وقدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم عبد الرحمن بن عوف سبق النبي صلى الله عليه وسلم بركعة، ومع ذلك ما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وقام يقضي هذه الركعة. فالذي يظهر والله أعلم أنه إن سبق الإمام فليس له أن يتقدم، أما إذا لم يسبق له أن يتقدم، ولأن هذا أيضا قد يشوش على الناس. نعم. وإن سبق اثنان فأكثروا ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو اتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح. نعم، يعني الإمام مسافر، الإمام المسافر سيصلي ركعتين واتفق المأمومان إذا كان مقيمين، إذا انتهى الإمام المسافر من صلاته أن أحدهما يكون إماما والآخر يكون مأموما، أو شخصان دخل المسجد وقد فاتهما شيء من الصلاة واتفق بعد نهاية الصلاة أن أحدهما يكون إماما والآخر يكون مأموما، قال لك صح. باب صفة الصلاة. يسن الخروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه، وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج، ويقول ما ورد، فيقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقول عند قول المؤلف رحمه الله يقارب خطاه. هذا جاء عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه بإسناد صحيح، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول عند خروجه أيضا كذلك إلا أنه يبدل الرحمة بالفضل. اللي ثبت حديث أبي حميد في صحيح مسلم أنه إذا دخل يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، هذا الثابت. ولا يشبك أصابعه ولا يخوض في حديث الدنيا ويجلس مستقبل القبلة. ويسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها. لا يشبك أصابعه لأنه في صلاة منتظر الصلاة، فالأولى ألا يشبك، لكن القول بالكراهة هذا فيه نظر، لأن الحديث الواردة حديث كعب بن عجرة، حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد، هذه كلها فيها ضعف، فنقول الأولى أنه ما يشبك أصابعه قبل الصلاة لأنه في صلاة منتظر الصلاة، ولا يخوض في حديث الدنيا، حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. نعم. ويسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها، أي من قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى. وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته، ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. متى يقوم المأموم؟ الإمام لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون خارج المسجد فالمأموم لا يقوم حتى يدخل الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم حتى تروني، لأنه كان خارج المسجد. الحالة الثانية أن يكون الإمام داخل المسجد، فالأمر في هذا واسع، سواء قام في أول الإقامة، في أثناء الإقامة، في آخر الإقامة، المهم أن يحرم مع الإمام ليدرك فضل تكبيرة الإحرام. ويسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب، فليلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله، وعن يساره تسوية كذلك. تسوية الصف بالمناكب والأكعب شيخ الإسلام يرى أنها واجبة، ولأنها واجبة حيث النعمان بن بشير رتب على عدم التسوية عقوبة، وقول رحمكم الله هذه ليست بالحديث، استووا هذه وارد، لكن رحمكم الله هذه ليست بالحديث. ويكمل الأول فالأول ويتراصون، ويمينه والصف الأول للرجال أفضل، وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت. أفضل ما لم يكن اليسار أقرب، فإن كان اليسار أقرب إلى الإمام فاليسار أفضل. فعندنا ثلاث حالات: قرب اليمين التساوي، حول اليمين أفضل، قرب اليسار اليسار أفضل. وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، وكلما قرب منه فهو أفضل، والصف الأخير للنساء أفضل. ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر، فلا تنعقد إلا بها نطقا، لحديث تحريمها التكبير، رواه أحمد وغيره. فلا تصح إن نكسه أو قال الله الأكبر أو الجليل ونحوه، أو مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر. الذي قال الله أكبر يكون استفهام ما جزم، أو قال الله أكبر أو أكبر، هذا حرف المعنى. وإن مطته كره مع بقاء المعنى، فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت. ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا، فإن عجز عن رفع، يعني إن لم يتسع الوقت فإنه يقطعها لكي يصلي الفرض في الوقت. ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا، فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه، مضمومة الأصابع ممدودة الأصابع مستقبلا ببطونها القبلة، حذو أي مقابلة منكبيه، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون رفع يديه في هذا الموضع. هذا بالاتفاق، لأن أضيق الناس في هذه المسائل هم الحنفية. الحنفية لا يرون رفع الأيدي إلا عند تكبيرة الإحرام، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، متفق عليه. والرفع ورد له صفته، الصفة الأولى حذو المنكبين، الصفة الثانية حذو فروع الأذنين يعني أعلى الأذنين تارة وتارة. وهل هل يكبر، هل يرفع مع التكبير أو يرفع قبل التكبير؟ يعني هل يرفع قبل أن يكبر أو يرفع بعد أن يكبر أو يرفع مع التكبير؟ هذا موضع خلاف. والصواب في هذه المسألة أنه يرفع قبل التكبير. والأحاديث الفاظ اختلفت، لكن الراجح ما ذهب إليه الحنفية أنه يرفع، لأن الرفع هنا أكثر الرواة على هذا، يرفع يديه فإذا استقرت في موضع المحاذاة كبر، قال الله أكبر، هذا أصوب شيء. بعض العلماء قال يرفع مع التكبير، وبعضهم قال يرفع قبل التكبير، وبعضهم قال يكبر ثم يرفع إلى آخره، لكن اللي يظهر أنه يرفع فإذا استقر في موضع المحاذاة كبر. فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه، ويسقط بفراغ التكبير كله. وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل، ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه كالسجود، يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه، يعني تارة حذو منكبيه وتارة حذو أذني. الرفع هنا كما أن الرفع تارة حذو المنكبين وتارة حذو الأذنين. ويسمع الإمام استحبابا التكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه، وكذا يجهر بسمع الله لمن حمد والتسليمة الأولى. فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. كقراءته أي كما يسن للإمام، أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين أي الظهر والعصر، فيجهر في أولتي المغرب والعشاء، وفي الصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين. وغيره أي غير الإمام عند الحنفية أنه يجب أن يجهر في مواضع الجهر ويسر في مواضع الإسراء، فصلاة الفجر والعشاء والمغرب مواضع الجهر يجب أن يجهر فيها، الظهر يجب أن يسر، العصر يسر إلى آخره. لكن على كلام المؤلف أن هذا الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار على كلام المؤلف أنه مستحب، لكن عند الحنفية أنه يجب. نعم، وهذا هو ليظهر والله أعلم، لكن لو أنه خالف في بعض الأحيان حيث أنه ما يكون عادة يظهر أنه ما يظهر. نعم. وغيره أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله، لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب. نعم، شيخ الإسلام يقول يكفي أن يمر الحروف على لسانه، فإذا مر الحروف على لسانه كفى ذلك، لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت، وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع، فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه. ثم إذا فرغ من التكبير، كان هناك مانع من الأصوات ونحو ذلك إلى آخره، فإذا أسمع نفسه لولا وجود المانع، لو أنه رفع صوته لولا وجود المانع لأسمع نفسه أجزاء. لكن كما تقدم أنه إذا مر الحروف على لسانه كفى ذلك. نعم. ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا، لقول علي من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. وينظر المصلي استحبابا. هذا أيضا ورد فيه صفتان، أما القبض نعم وهذه أقوى، أو الوضع، يعني يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، فهذه صفة. والقبض، القبض هذه وردت في حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم، والوضع أيضا وردت في السنن، وأيضا حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، الذي يظهر والله أعلم من المراد بذلك أن يضع على الكف والرسغ، فيكون هنا صفة. نعم. وينظر المصلي استحبابا مسجده أي موضع سجوده، لأنه أخشع إلا في صلاة خوف لحاجة. ثم يستفتح ندبا. الإمام مالك رحمه الله يقول ينظر أمامه، وبعض العلماء يقول ينظر إلى إمامه، حديث لأن الصحابة حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينظرون إليه، وينظر مسجده يعني موضع سجوده، هذا جاء في حديث عائشة في المستدرك لكنه ضعيف. ثم يستفتح ندبا فيقول سبحانك اللهم، أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، وبحمدك سبحتك، وتبارك اسمك أي كثرت بركاته، وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم، ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك، كان عليه السلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره. هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، وعند الشافعي يستفتح بحديث علي وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى آخره. أما الإمام مالك رحمه الله فهو ما يرى الاستفتاح، يقول الاستفتاح يكره في الفرض ويباح في النفل، والذي يظهر والله أعلم أنه يأتي بكل الصيغة الواردة هذا الاستفتاح، وغير حديث أبي هريرة في الصحيحين أو حديث علي أو حديث عائشة أو غير ذلك من الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يستعيد ندبا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل ندبا. الاستعادة ورد لها ثلاث صيغ، صيغتان في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصيغة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والصيغة الثالثة ثابتة عن ابن مسعود بإسناد صحيح، هي جاءت في حديث أبي سعيد لكن في ضعف، لكن ثابتة عن ابن مسعود بإسناد صحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذه ثلاث صيغ، صيغتان في القرآن وصيغة ثابتة عن ابن مسعود، وهي تعضد الحديث المرفوع، لأن الاستعادة ليست للصلاة، الاستعادة للقراءة. ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة، فيكره ابتداؤها بها، ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة. وعند الشافعية يرون أنها آية من أول كل سورة، يعني هم أوسع الناس فيما يتعلق بالقراءة الشافعية. ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا، ويخير في غير صلاته في الجهر بالبسملة، وليست البسملة من الفاتحة، وتستحب عند فعل كل مهم. هذا خلاف للشافعي، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب، وهو الذي دلله حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، وهي ركن في كل ركعة، وهي أفضل سورة، وآية الكرسي أفضل آية، وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف، وفيها 11 تشديدة، ويقرأها مرتبة متوالية، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها، فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه، وكسجوده لتلاوة مع إمامه، لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا. لأنه اشترط التوالي في قراءتها، فقال لك المؤلف رحمه الله إن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، فإن كان الذكر أو السكوت مشروعا لا، هذا لا يخل بالتوالي. أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، أي إعادة الفاتحة، فيستأنفها إن تعمد، لأن المأموم يتحمل عنه الإمام كما سيأتينا إن شاء الله في باب صلاة الجماعة. ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة، يقف عند كل آية كقراءته عليه السلام، يعني ما يقول مالك يوم الدين، لا يقول مالك يوم الدين، يعربها. ويكره الإفراط في التشديد والمد، ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأمومون معا بآمين في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة، ليعلم أنها ليست من القرآن. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله قولوا آمين فإن الإمام فإن الملائكة، هذا يدل على أن الجميع يقولون آمين، الإمام والمأموم. بعض العلماء يقول المأموم يؤمن بعد تأمين الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الصحيحين إذا أمن الإمام فأمنوا. والصواب ما ذهب إليه المؤلف، ولهذا قال بعد، وقوله إذا أمن الإمام يعني إذا شرع في التأمين. ليعلم أنها ليست من القرآن، وإنما هي طابع الدعاء، ومعناه اللهم استجب، ويحرم تجديد ميمها. فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا، ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب، ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة. سورة الفاتحة هي السورة التي يجب على المسلم أن يحفظها، سورة الفاتحة. نعم. ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة، يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، وتجوز آية، إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي، ونص هذا السنة، السنة أن يقرأ الإمام سورة كاملة، وإذا طالت السورة فإنه لا بأس أن يقسمها، لكن السنة أن يقرأ سورة في كل ركعة. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ آيات، لكنه وارد عن الصحابة. قراءة الآيات هذه واردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ آيات في ركعتي الفجر، ركعتي الفجر قرأ آيات. الركعة الآية الأولى في سورة البقرة قولوا آمنا بالله، والآية الثانية في سورة آل عمران ولأهل الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بينه وبينكم. نعم. ونص على جواز تفريق السورة في الركعتين لفعله عليه السلام، ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة. إذا اتخذه عادة يكره لأنه زهد بالسنة، لكن لو أنه فعله في بعض الأحيان اقتصر على الفاتحة فلا بأس. أيضا لو أنه قرأ القرآن في بعض الأحيان هذا لا بأس. عثمان قرأه في ركعة واحدة. وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وأوله قاف. ولا يقرأ ظاهر ما ورد عن الصحابة أن المفصل يبدأ من سورة قاف طوال المفصل كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والفجر بطواله، الفجر بطواله، فيقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور، قرأ بالواقعة، قرأ بسورة قاف، وأيضا في السنن قرأ بالواقعة ونحوها من السور. ولو أطال أيضا أكثر من ذلك لا بأس، لكن يكون هديه الغالب أنه يقرأ بطوال المفصل كما جاء في حديث سليمان بن يسار قال كان فلان يصلي بنا وكان يطيل الركعتين الأولين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالفجر بطوال المفصل والمغرب بقصاره والعشاء بأواسطه. فقال أبو هريرة ما صليت صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. وهذا الحديث في السنن صححه ابن حجر وابن رجب إلى آخره. فيكون هديه الغالب هو القراءة بطوال الفصل. لو قرأ أطول من ذلك لا بأس. أبو بكر قرأ بالبقرة، عمر رضي الله تعالى عنه قرأ بالبقرة، وكذلك أيضا قرأ عمر بسورة يوسف، وقرأ بسورة الكهف، وقرأ بسورة الحج، وعلي رضي الله تعالى عنه قرأ بسورة الأنبياء. ولو قصر في بعض الأحيان لا بأس. ففي صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم قرأ بالتكوير. نعم. وتكون في صلاة المغرب قال وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وأوله قاف، ولا يكره لعذر كمرض وسفر بقصاره. صلى الله عليه وسلم في السفر قرأ بالمعوذتين، بالسفر قرأ بالمعوذتين، فالسفر يختلف. وتكون في صلاة المغرب من قصاره ولا يكره بطواله. نعم، من قصار هذا الغالب. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمرسلات، قرأ بالطور، قرأ بالأعراف، ابن عمر قرأ بسورة ياسين، وقرأ بسورة الفتح، ابن عباس قرأ بسورة الدخان إلى آخره. نعم. وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعصر والعشاء من أوساطه. الظهر يقرأ بأواسط الفصل كما جاء في حديث أبي سمرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، لكن يطيل في بعض الأحيان كما جاء في حديث أبي سعيد أن الرجل كان يذهب إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يرجع ويتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. هذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاع، وحذر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر كما في حديث أبي سعيد أنه كان يقرأ في كل ركعة بقدر 30 آية. وعمر رضي الله تعالى عنه قرأ بسورة مريم في الظهر، ابن عمر قرأ بسورة قاف. فأواسط الظهر تارة بأواسط المفصل، تارة بأطول من ذلك. العصر بأواسط المفصل كما جاء في حديث جابر بن سمرة. العشاء بأواصل الفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ لما أطال، أرشده أن يقرأ بسبح، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الليل إذا يغشى والشمس وضحاها إلى آخره، أرشده أن يقرأ بهذه الأشياء. أيضا السماء ذات البروج، طارق، هذه كلها أرشدها، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما أطال أن يقرأ بهذه الأشياء، كما تقدم في حديث سليمان بن يسار والعشاء بأواسطه. نعم. ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، ويكره تنكيس السور والآيات. والآيات صحيح يكره، يعني هذا الذي يظهر والله أعلم، يعني كونه يقرأ آيات من آخر القرآن، من أول القرآن ثم يرجع يقرأ آيات من آخر القرآن ثم يرجع ويقرأ من أوله، يقول لك يكره. أما بالنسبة للسور فالأولى أنه يرتب، لكن لو أنه خالف لا بأس، يعني لو أنه قرأ مثلا سورة قرأ سورة الطارق ثم قرأ سورة البروج هذا لا بأس، كما أنه لا يكره ذلك خارج الصلاة، إذا فتحت المصحف قرأت وقرأت مثلا من آخر القرآن ثم قرأت من أوله هذا لا بأس به. وأيضا دل له حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. نعم. ولا يكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه كقراءة ابن مسعود، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشر وتتعلق به الأحكام. والصحيح أن كل ما صح سنده صحت القراءة به، يعني مصحف عثمان هو المصحف الذي جمع عثمان رضي الله تعالى الناس عليه، لأن هناك كانت مصاحف للصحابة، لكن عثمان رضي الله تعالى عنه جمع الناس على مصحف واحد. نعم. وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات، ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا لقول أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه، رافعا يديه مع ابتداء التكبير. وأيضا انظر إلى كلام أبي هريرة، يكبر حين يركع، يعني تكبيرة الانتقال أثناء الانتقال، ما تكبر وتراكع أو تكبر وتقائم، يكبر حين يركع حين يرفع. كل شيء له ذكره، الركوع له ذكره، الانتقال له ذكره، الرفع أيضا له ذكره. نعم. رافعا يديه مع ابتداء الركوع لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه. ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا، ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. ويكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه. روى ابن ماجه عن أبصة بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، والمجزئ الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه. يعني الركوع له صفتان، صفة كاملة صفة مجزئة. الصفة المجزئة بيّنها المؤلف، والصفة الكاملة أيضا بيّنها، يضع يديه على ركبتيه كالقابض لهما، فرج أصابعه، يجافي عضديه عن جنبيه، يحصر ظهره كما جاء في حديث أبي حميد، ويجعل رأسه حيال ظهره. وأما المجزئ فأن ينحني بحيث يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام. نعم. والمجزي الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره، ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال. يعني إذا كان يصلي قاعدا لا بد أنه ينحني حيث أن الوجه يقابل الأرض، والكمال أن يقابل جميع الوجه الأرض، يعني بحيث لو انحنى وصار وجهه يقابل جسمه هنا يكون صلى على جسمه، لكن لو لكن العلماء يقول لا بد أنه ينحني بحيث أنه يقابل الأرض أدنى مقابلة، والكمال أن يقابل الأرض بجميع وجهه. ويقول راكع ويقول راكعا سبحان ربي العظيم، لأنه عليه السلام كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره. والحديث ابن عباس في الصحيحين: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. والاقتصار عليها أفضل، والواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه لإمام عشر. هذا في نظر، بل الصحيح أنه يأتي بتسبيحة الركوع ويأتي بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبوح قدوس رب الملائكة الروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، إلى آخره. الأذكار الواردة يأتي بها. نعم. وقال أحمد: جاء عن الحسن: التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث. ثم يرفع رأسه ويديه لحديث، جاء في حديث ابن مسعود لكنه ضعيف، لكن يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا. ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده، مرتبا وجوبا، لأنه عليه السلام كان يقول ذلك، قاله في المبدع، ومعنى سمع استجاب. ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. وله قول: اللهم ربنا ولك الحمد، وبلا واو أفضل. يعني التحميد ورد له أربع صيغ: الصيغة الأولى يجمع بين اللهم والواو، الصيغة الثانية يجرد التحميد من اللهم والواو، والصيغة الثالثة يقتصر على اللهم، والصيغة الرابعة يقتصر على الواو. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول مأموم إلى آخره، اقرأ. وهذه سأتينا إن شاء الله، التسميع والتحميد هذه يذكرونها في واجبات الصلاة. وله قول: اللهم ربنا ولك الحمد، وبلا واو أفضل، عكس ربنا لك الحمد. ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، لقوله عليه السلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وإذا رفع المصلي من الركوع، الصحيح أن المأموم كالإمام كالمنفرد: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال عبد، كل لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وأيضا يقول: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما يطهر كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا كما اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما يطهر الثوب من الوسخ. فيأتي بها كل هذه الأذكار. نعم. وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما. ثم إذا فرغ، وإن كان الوضع يظهر والله أعلم أنه أقرب، إنه مخير، إن شاء أن يرسل وإن شاء أن يضع، لكن حديث سهل بن سعد يدل على أنه يضع. قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى، وهذا يشمل كل الصلاة إلا ما سجد. ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه، ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه. يعني المذهب أن رفع الأيدي في ثلاث مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الرفع عند تكبيرة الركوع عند الرفع من الركوع. شيخ الإسلام أربعة مواضع يضيف إذا قام للتشهد الأول، أما عند الركوع عند السجود عند الرفع من السجود فهذا لا يشرع عند الأئمة. والبخاري رحمه الله تعالى في كتابه جزء في رفع اليدين في الصلاة أشار إلى أن الأحاديث الواردة في رفع الأيدي في غير المواضع السابقة أشار إلى أنها ضعيفة، فالرفع إنما يكون في هذه المواضع الأربعة فقط. ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، لقول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا. جمهور العلماء ما يرون السجود على اليدين والركبتين، يعني اليدين والرجلين. الحنابلة يرون عندك أعضاء السجود ثلاث أقسام، اليدان والرجلان المذهب يجب، الجمهور لا يجب. الجبهة يتفق الأئمة على وجوب السجود عليها، الأنف يختلفون فيه، المذهب أنه يجب. الرأي الثاني، الرأي الثاني رأي مالك، رأي أبي حنيفة أنه لا يجب، مذهب ومذهب مالك أنه يجب، عند أبي حنيفة لا يجب. لكن حديث ابن عباس ظاهر في الوجوب والله أعلم. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم و اليدين والركبتين والرجلين والجبهة وشارع الأنف، وفي لفظ عند مسلم والأنف. نعم. لقول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، متفق عليه. وللدارقطني عن ابن أكرمة عن ابن عباس مرفوعا لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض، ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها، فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه. قال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة. إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده، فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض، كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه، لم يجزئ، ويكره ترك مباشرتها بلا عذر، ويجزئ بعض كل عضو. وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه، فظاهر الخبر أنه يجزئه ذكره في الشرح. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. يعني إذا عجز أن يسجد بجبهته لمرض، فيقول لك المؤلف لا يلزمه بغيره، لا يلزمه أن يضع يديه، يسجد على يديه أو يسجد على ركبتيه، هذا لا يلزم. وما ذكر المؤلف رحمه الله إذا هوى من الركوع إلى السجود، هل يبدأ بيديه أو يبدأ بركبتيه؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يبدأ بركبتيه، وهو قول الجمهور، وعند مالك أنه يبدأ بيديه. ورد في ذلك حديثان، حديث وائل يبدأ بيديه، حديث أبي هريرة، حديث وائل يبدأ بركبتيه، حديث أبي هريرة يبدأ بيديه. وأما بالنسبة للصحابة ورد عن عمر وكذلك أيضا سعد بن أبي وقاص أنه يبدأ بركبتيه، ورد عن ابن عمر أنه يبدأ بيده. والذي يظهر والله أعلم هو تكافؤ الأدلة، لكن عندنا قاعدة وهي أن حركات الصلاة تكون على وفق مقتضى الطبيعة، حركات الصلاة تكون على وفق مقتضى الطبيعة، والطبيعة هو أن تنزل الأسافل قبل الأعالي إلا لحاجة. ويظهر أن ابن عمر قدم يديه عند الحاجة، احتاج بكبر أو مرض أو ثقل فعنده يقدم يديه.